يلا ابحث من جديد، مع انه انا منتهي باحث، لكن يوم بحثت ما كان في ذهني العلم الجديد هذا. من اجل هذا وامثال كثير وكثير جدا بقول انه العلم لا يقبل الجهود ابدا، لازم يكون في تطور تطور. فقد ياتي واحد، ولا اقول الا انه احسن مني يوم كنت لا اعرف هذه الفائده التي استفدتها من الذهبي، فيتخذ نفس الموقف الذي كنت اتخذته انا قديما، بيقول هذا من روايه ابن لهيعه وليس من روايه احد العبادله عنه، فكيف الشيخ بقى صححه؟ هذا بقى جوابه في المطولات مثل السلسله الصحيحه وغيرها، لكن في المختصرات لا يساعد المجال للتطويل وبيان السبب. اما الاسباب التي تجعلنا نحن عند هؤلاء متساهلين، هو الحقيقه انهم ليسوا من الباحثين، ليسوا من الذين تمرسوا في البحث وعندهم جلد وصبر في تتبع الطرق والشواهد. هذا ايضا من الاسباب التي تحمل بعض هؤلاء على الاعتراض او الانتقاد.